الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قد انتهى بنا الدرس إلى قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأعيد ما سبق في إيجاز أن درسنا تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. لقد علمنا أن الله عز وجل امتن علينا وتفضل، فله الحمد وله المنة، إذ أنزل هذه الصورة وعلمناها وقال لنا: قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن علمنا كيف نحمده ونثني عليه ونمجده لأنه أهل لذلك، وكيف وهو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم وهو المالك ليوم الدين، وعلمنا كيف نتملقه ونتزلف إليه ونقول في صدق: إياك نعبد وإياك نستعين. علمنا كيف نتملق إليه ونتزلف ونقول: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، ونحن عابدون، نحن عابدون لك، ولا نعبد معك سواك، وبك نستعين، لا نطلب العون من غيرك، إذ لا يعين إلا أنت، أنت وحدك المعين. وقد علمنا حديث معاذ كيف نسأله تعالى دبر كل صلاة: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن من لم يعنه الله ما وصل أبدا، ولا فاز ولا عمل ولا نجح. إننا مفتقرون إلى عونه، إذ هو الذي يصرف الموانع، وهو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يهدي إليها ويسوق عبده حتى يقوم عمله على الوجه المطلوب فينجح فيه ويكسب زكاة نفسه وطهارة روحه. وعلمنا اهدنا الصراط المستقيم، علمنا كيف نطلبه أن يهدينا، يرشدنا، يدلنا، يصل بنا إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه واستقام عليه نجح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة. وقد عرفنا أنه الإسلام، فهو دين الأولين والآخرين من آدم عليه السلام إلى يوم الدين. لا صراط يسلكه السالكون فيفوزوا برضا الله وجواره إلا الإسلام. ما الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام أن نسلم، بمعنى نعطي قلوبنا ووجوهنا لله، فتكون حياتنا كلها وقفا على الله. وكثيرا ما بينت لكم، نصلي لله ونصوم ونبني المنزل نسكنه لله ونهدمه إذا أراد أن يهتدم أن ينهدم لله. نتزوج، نطلق، نبيع، نشتري، نسافر، نقيم، كل حياتنا لله. هذا هو الإسلام، نسلم القلوب والوجوه لله. وقد جاء هذا في كتاب الله من سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بقي شيء؟ دلني على شيء يخرج عن الحياة والموت. هذا هو الصراط المستقيم، أن تكون كلك لله، تنطق باسمه وتسكت من أجله، تعطي له وتمنع من أجله، وهكذا. هذا هو نظام حياتك، هذا الصراط المستقيم. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم بيان وتفسير وشرح لهذا الصراط المستقيم. هل سلكه سالكون قبلنا؟ نعم. هل اصطلط رجالا ونساء قبلنا؟ نعم. من هم؟ هم الذين أنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا جاء بيان هؤلاء في قول الله تعالى من سورة النساء: واسمعوا ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول، ومن من ألفاظ العموم يدخل فيها الذكر والأنثى والأبيض والأصفر والأول والآخر، من يطع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فأولئك أي المطيعون لله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم. وسنبين إن شاء الله هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم. والآن من هم يا ربي؟ قال: من النبيين. فمن هذه بيانية، من النبيين جمع نبي، وهم 110,420,000. منهم الرسل 313 أو 14 أو 15، والصديقين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وكل من صدق في عمله، في حديثه، في قوله، وتحرى الصدق ولازمه حتى الموت إلا وهو صديق بين الصديقين. والشهداء جمع شهيد، من قتل في ساحة القتال لأجل إعلاء كلمة الله، من أجل أن يعبد الله وحده، ذلكم هو الشهيد، وهم شهداء. والصالحين، من هم الصالحون؟ الذين أدوا حقوق الله كاملة في حدود قدراتهم وطاقاتهم، وأدوا حقوق عباده كاملة، لم ينقصوها، لم يبخسوها، أولئك هم الصالحون. هؤلاء نسأل الله، هو الذي علمنا، أن يهدينا صراطهم الذي سلكوه ففازوا ونجوا من عذاب الله ودخلوا رضوانه في دار السلام. صراط الذين أنعمت عليهم. لو قيل لك: من هؤلاء؟ عمر أو عثمان؟ زيد أو زيدان من هم؟ قل له قد بينهم تعالى لنا في أي صورة؟ في صورة النساء. وهل في القرآن صورة تسمى صورة النساء؟ والله اقرأ علي هذه الآية. تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إذن علمنا أن نسأله الهداية والثبات عليها في سلوكنا في هذا الصراط المستقيم الذي سلكه من قبلنا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. يبقى ما هي هذه النعمة التي أنعم بها عليهم؟ هل في استعدادكم أن تعرفوها وتتحدثوا بها؟ أو ما هي بنافعة؟ ما تأتيك بريال ولا بقرش؟ أولا، لفظ النعمة اسم جنس تحته أفراد لا حد ولا حصر لهم، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو كانت نعمة واحدة كيف ما نحصيها؟ نعمة البصر معروفة، لكن المراد منها أفرادها بالمليارات، كلفظ الإنسان واحد، الإنسان اسم جنس تحته بليارات من الأفراد. إذن هذه النعمة هنا فتح الله علينا فيها وتكلمنا وبينا ونحن إن شاء الله على علم وعلى حق، وهي أنها نعم ليست نعمة واحدة. النعمة الأولى نعمة الإيمان، نعمة الإيمان الذي هو ضد الكفر والعياذ بالله، ضد التكذيب والإنكار والجحود. الإيمان هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وبكل ما أمرنا الله تعالى أن نصدق به، سواء كان معقولا غير معقول، وراء العقل أو فوقه أو أمامه. إذا أمرنا الله تعالى أن نؤمن بشيء بمعنى نصدق آمنا به، وإن قالت المجانين هذا وراء العقل. إذن النعمة الأولى هي نعمة الإيمان، وهي من أعز النعم وأعظمها وأجلها وأفضلها وأبركها. إنها بمثابة الروح للجسد. هل تتم حياة بدون روح؟ لا والله، لن تكون وما تكون. إذن الإيمان بمثابة الروح، والروح أغلى شيء وأنفسه وأعزه. إذا النعمة عظيمة، وهذه النعمة توهب ولا تطلب. فلاسفة حكماء علماء في الكون في الذرة في كل مجالات الحياة، وما آمنوا وماتوا بالبلايين، ما نفعهم علمهم في الفلك ولا في النبات ولا في الإنسان ولا في الذرة ولا، لأن نعمة الإيمان توهب، وواهبها هو الله جل جلاله. لما لم يهبها لأبي طالب مات على الشرك والرسول بين يديه يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لو كان الإيمان يكتسب لآمن أبو جهل عمرو بن هشام، لآمن أبو لهب، لآمن ولا آمن. الإيمان نعمة إلهية، عطية ربانية، من أعطيها فليكثر من حمد الله والشكر لله على هذه النعمة، فإنها توهب ولا تطلب. ليس معنى هذا أننا نقول للناس لا تتفكروا في خلق السماوات والأرض ولا في الحياة والأكوان، هذا كله يدعو إلى تقوية الإيمان وتثبيته في النفس وتوثيقه في القلب، لكن كونك آمنت هذه نعمة الله. إذن هذه النعمة الأولى، نعمة الإيمان بكل ما أمرنا الله أن نؤمن به، أي نصدق بوجوده وحقيقته. هذه أنعم بها على أولئك المواكب وإلا لا. ثاني نعمة، نعمة معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، هذه النعمة الثانية. هل بين أولئك المواكب من لا يعرف الله؟ يوجد؟ مستحيل. كيف أطاعوا وهم لا يعرفونه؟ كيف أحبوه وهم لا يعرفون جماله ولا كماله؟ كيف خافوا ورهبوا وهم ما عرفوا قدرته ولا علمه ولا سلطانه؟ مستحيل. نعمة معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذه النعمة تطلب أو توهب؟ هذه تطلب، اطلبها يا عبد الله، اسأل أهلها، اقرأ كتبها حتى توجد هذه النعمة في نفسك ولك، وهي أن تعرف الله كما تعرف أباك وأمك، كما تعرف نفسك، كما تعرف الناس بين يديك، تحفظ أسماءه وتعرف صفاته كاملة، وبذلك تتجلى تلك المعرفة في قلبك فتثمر لك، تنتج لك، تولد لك يا عبد الله فائدتين. الأولى الخوف منه، تصبح تخافه. إذا أردت أن تتحرك حركة مما نهاك أو حرم عليك تخاف وترتعد فرائصك وما تقدر. الخوف منه يتولد عن معرفة الله. من عرف سلطان الله وقدرة الله وإحاطة الله بكل الكون وأنه بيده أرواح العباد بيده أرزاقهم خافه وارتعد منه. النتيجة الثانية أن ينتج لك حبه تعالى، فتصبح تحب الله أكثر من نفسك، أكثر من أمك وأبيك، أكثر من مالك والناس أجمعين. فلهذا الذي لم يجد في قلبه خوفا من الله ولا حبا له، علمه أنه ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. والآن تساءلوا فيما بينكم، أما الخوف فقد قال تعالى من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر خشيته عليهم بأداة القصر، لا يخشى أحدنا الله إلا العالمون إلا العلماء. من هم العلماء؟ الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته معرفة يقينية كاملة تنتج لهم الخوف منه فترتعد فرائصهم عند ذكره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هذه النعمة الثانية، من النعم الأربع التي دلت عليها هذه الآية. النعمة الأولى نعمة معرفة، نعمة الإيمان، الإيمان بالله وبكل ما أمرنا أن نؤمن به ونصدق. الثانية نعمة معرفة الله تعالى. هذه النعمة تطلب لا تنام وتصبح تحب الله وتخشاه، لا بد وأن تتعرف إلى الله، تسأل فلان وفلان وتنظر في الكون والضرة والكائنات حتى يتجلى لك علم الله وقدرته وحكمته وسلطانه ورحمته، وبذلك تخافه وتحبه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يبلغ أحدنا درجة الإيمان ويصدق عليه أنه المؤمن حتى يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهم، لا مرأة لا ولد لا وظيفة لا دنيا لا لا. هذه النعمة اطلبوها، ومن أراد أن يطلبها في صدق فهناك كتاب الله تعرف فيه إلينا حتى عرفنا، وهناك كتاب الكون انظر إلى الملكوت الأعلى وأجن النظر في السماء وكواكبها وأفلاكها والرياح وعواصفها والأمطار وآثارها، انظر إلى الأرض وما فيها من أودية وأنهار وجبال وأبحار وإنس وجن و هذه المخلوقات تدل على خالق عظيم جليل كريم رحيم يجب أن يحب وأن يعظم ويبجل وأن يخاف ويرهب لهذه العظمة، إلا إذا كنا مجانين هذا شيء آخر. الذي لا عقل له، عهدنا بنا أن أحدا يقدم لك كاس من الشاي تحبه، يعطيك ريال أو عشرة وأنت محتاج إليها تجله وتنسى الذي أعطاك كل شيء، فلا تحب ولا ترغب ولا تخشى. هذه الحقيقة وإن كانت مرة لا بد منها. الجهل بالله تعالى هو الذي سبب الفسوق والفجور والعصيان والكفران والشرور والمفاسد وأنواع الأخباث، كلها ناتجة عن شيء واحد، هو أنهم ما عرفوا الله ولا يعرفونه، ما أرادوا، ما طلبوا ذلك، ما بحثوا ولا استقصوا ولا سألوا، يعيشون في دنياهم كالبهائم. أن لهم أن يعرفوا الله، الذي ما يسأل يبحث يعرف. هذه النعمة فاز بها أهل تلك المواكب، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هذه النعمة الثانية توهب يا أبنائي وتطلب، تطلب ابحث اسأل. وقد قلت لكم هذا كتاب الله يتعرف فيه إلينا، ما اسمه في آيات البقرة الأولى يا أيها الناس، خطاب لنا ولا لا؟ أبيضنا وأسودنا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا؟ الذي خلقكم. في من يقول أنا ماني مخلوق، هذا والله إن نهان عليه بالضرب. ما أنت مخلوق، ماذا أنت؟ حجر؟ مخلوق وإلا لا؟ من خلقك؟ الله. اسأل تعرف إليه، أنت مخلوق. وخلق الذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وما تعرفونه ذي آية من آلاف الآيات. فالذي ما يقرأ هذا الكتاب في خلوته يضع بين يديه أو يقول يا أخي تعال اقرأ علي، اجلس معه في سارية من سوائل المسجد أو في زاوية من زوايا بيتك أو تحت شجرة أو في ظل جبل وقل اقرأ علي القرآن حتى أعرف ربي. ما يقرأ ولا يطلب من يقرأ عليه، كيف يعرف؟ ومن دلل أو قال والدليل، أمة العالم هابطة سببها ما عرفت الله، فهي في متاهات الضلال والشر والفساد حتى ولو انتسبوا إلى الإيمان. إذن النعمة الثالثة مما أنعم الله بها على أولئك المواكب الأربعة، هذه النعمة هي نعمة معرفة ما يحب الله تعالى وما يكره. هل يعقل يا أبناء الإسلام أن عبدا آمن حق الإيمان وعرف الله بصفات الجلال والكمال ثم ما يسأل عما يحب الله ولا ما يكره؟ يعقل هذا؟ إذن يتضارب معه، عرفتك وعرفت جلال كمالك لكن أنا ما نسأل عما تحب ولا ما تكره، نفعل ما نحب، هذا أعلن الحرب على الله. لا بد من الضروريات لمن آمن وعرف الله أن يعرف ما يحب الله وما يكره حتى لا يقع في خصومة مع الله. الله يحب كذا ويحب كذا، الله يكره كذا ويكره، كيف يعبده؟ كيف تتم ولايته؟ مع لا إعلان حرب على الله، معاكسة. معاشر المستمعين والمستمعات، من هنا طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. في من ينقض هذه الآن؟ ما أصبحنا نقدر على نقضها. لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره حتى تأتي المحبوب وتقدمه له وتطيعه فيه، لأنه يحبه وهو سيدك ومولاك، إلهك ومعبودك، مربيك وذو نعمتك. كيف ما تعرف ما يحب حتى تقدم له المحبوب؟ ويجب أن تعرف ما يكره حتى من نظرة أو كلمة من أجل أن تبتعد عنها وتتجنبها ولا تأتيها حتى لا تغضبه عليك وتسقط فتخسر كل حياتك. معرفة ما يحب وما يكره، وقد كررنا هذا العلم وعرفه الصالحون والصالحات، إنه ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات. والذي ما عرف يجب ألا ينام الليل أبدا، وهو من باب عالم إلى باب عالم يقرأ على أبواب، علموني ما يحب ربي من أجل أن نقدم له ذلك. هذا لو اتقدت شعلة الإيمان في قلبه، والله ما يقوى أن ينام الليل وهو لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره. كيف أعيش لعلي نفعل فيما يكره، لعلي أنا تارك ما يحب؟ يا ويلي. معاشر المستمعين والمستمعات، وواقعنا شاهد، واقعنا شاهد أكثر أهل لا إله إلا الله من المسلمين ما عرفوا محاب الله ولا مساقطه لا في الاعتقاد ولا القول ولا العمل ولا الصفات ولا الذوات، ولهذا يخبطون ويخلطون. هذه النعمة تطلب وإلا توهب؟ قولوا هذه تطلب بالكد والجد والرحلة إلى الصين والشام والشرق والغرب حتى تعرف ما يحب الله من الكلام والقول ومن العمل وما يكره من ذلك. وأمرنا هذا لا يتطلب أبدا أكثر من أن يجلس أهل المسجد في القرية أو الحي كل ليلة وطول حياتهم في بيت ربهم يتعلمون محاب الله وكيف يقدمونها له، يتعلمون مساخط الله وكيف يتجنبونها ويبتعدون عنها بتعاونهم وهم أهل قرية واحدة أو حي واحد. بدون هذا لن يعلموا. وسألوني، هذا هو الطريق. أعرضوا عنه وأغلق الباب في وجوههم. أرأيتم هذه الحلقة؟ غمض عينيك واذكر أنها واجبة في كل مسجد في المدينة، سواء كانت لندن وإلى مدينة محمد صلى الله عليه وسلم. كل مدينة فيها أحياء أهل كل حي يجتمعون هذا الاجتماع بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة وطول العمر حتى يعرفوا الله معرفة تكسبهم خشيته وحبه، حتى يعرفوا ما يحب الله ما يكره الله، وينهضون بالمحبوبات ويقدمونها ويجتنبون المكروهات ويبتعدون عنها، وبذلك تتحقق لهم ولاية الله. يقول ما هو ممكن هذا؟ ما هو ممكن؟ كيف ما هو ممكن؟ الذين اقتدينا بهم وقدسناهم من اليهود والنصارى والمشركين إذا فاغوا من العمل ساعة السادسة يذهبون إلى الملاهي والمقاهي والمراقص يخففون على أنفسهم ويتركون العمل، وأنتم لا. ما هو ممكن؟ يقول لما ما هو ممكن؟ كيف ترقى السماء وتنزل الملكوت الأعلى وما تبذل أرخص الأشياء؟ ما تجلس بين يدي ربك ساعة تتملقه بجلوسك في بيته، فضلا عن أنك تتعلم ما يجب أن تتعلم. هل هذا واقع في عالم الإسلام من أندونيسيا إلى موريتانيا؟ يجتمعون في بيوت الله كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ليعرفوا الله وما يحب وما يكره؟ أسألكم بالله، موجود؟ إذن كيف يرجى لهم أن يفوزوا أو يسعدوا أو يكملوا بالأوهام والظنون؟ هذه النعمة تطلب بالكد والجد والعمل المتواصل، وأنت تسأل وتتعرف على الله حتى تعرفه وتعرف ما يحب وما يكره وكيف تأتي المحبوب وكيف تتجنب المكروه. هذه النعمة هي الثالثة وإلا لا؟ تطلب وإلا توهب. النعمة الرابعة والأخيرة في هذا الباب هي نعمة التوفيق الإلهي لعبده المؤمن الذي عرف الله وعرف محابه ومكارهه. لا تستغني عن الله وتقول أنا علمت الآن عرفت الآن، والله إن لم يعنك ويمدك ما استطعت. تعرف أن هذا حرام وتشربه كما هم يفعلون، أليس كذلك؟ يعرف أن السرقة حرام وهو كاللص يترقب ليسرق. لما؟ لأنه حرم توفيق الله عز وجل. هذه النعمة نعمة التوفيق لما؟ لفعل المحبوب وترك المكروه. من خذله الله ولم يوفقه يعرف أن الزنا حرام ويزني، يعرف أن الربا حرام ويأكل ويبتلعه، يعرف أن اغتياب المؤمن حرام ويغتاب ويمزق أعراض المؤمنين، يعرف يعرف يعرف، ولكن ما نفعته معرفة لوجود خلل. ما هذا الخلل؟ ما سأل الله أن يوفقه، ما تضرع بين يديه وطلب منه أن يسدده وأن يصوبه وأن يهديه صراطا مستقيم. نعمة التوفيق، نعمة التوفيق لأي شيء، للعمل بما عرف من محاب الله ولترك ما عرف من مكاره الله ومساخطه. فنحن إذن مفتقرون إلى الله. فالنعم أربعة، سبحان الله. النعمة الأولى تطلب أو توهب، توهب. والنعمة الثانية تطلب، والثالثة تطلب، والرابعة توهب. من وهبه الله إياها لأنه تملق وتزلف إليه فاز بها. هذه ما تحتاج إلى العلم، هذه النعم الأربعة. معرفتها خير من معرفة كيف تسوق الميق يا أبناء الدنيا، خير من أن تدير مصنع الهيدروجين في العالم. هذه الأربعة. إذن هذا لنا، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعطيكم أراحة دقيقة، نريد ننتقل إلى باقي الآية. هل عرفتم ما درستم الليلة؟ أسألكم، من هم الذين أنعم الله عليهم ونحن نقول له اهدنا صراطهم؟ من هؤلاء؟ روس، الأمريكان، من هم يرحمكم الله؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، منهم الأبيض والأسود والعربي والعجمي والأول والآخر والآتي. أنعم عليهم بماذا؟ بالذرية، بالأموال، بالجاه والسلطان، بالرفع والشان. أنعم عليهم بأي شيء؟ بأربع نعم. الأولى نعمة الإيمان به تعالى، الثانية نعمة معرفته جل جلاله وعظم سلطانه، الثالثة نعمة معرفة ما يحب وما يكره من القول والاعتقاد والعمل، الرابعة نعمة التوفيق لفعل المحبوب وترك المكروه لله. هذه أربع نعم، نسأل الله أن لا يحرمنا الليل والنهار. إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قلنا هذه آية سابعة أي منفصلة، وإذا قلنا هي تابعة صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية بكاملها. غير هنا نافية، تقول جاء الطلاب غير إبراهيم ما جاء، نافية ولا لا؟ مثل لا. حضر التلامذة غير عيسى، ما حضر. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا صراط من أنعمت عليهم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. فهناك إذن ثلاثة صوت أو أصريطة، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا سألنا الله وطلبناه في إلحاح أن يهدينا ويثبتنا في السير عليه حتى نخرج إلى دار السلام. صراط قوم غضب عليهم، نسأل الله لا يهدينا هذا ولا يدلنا عليه ولا يثبتنا عليه إذا وقعنا فيه. وصراط آخر أيضا صراط الضالين والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ معروف، اليهود وغير اليهود. ما قال اليهود؟ المغضوب عليهم، اسمع يا عبد الله، هو الذي عرف الله وعرف محابه ومساقطه وآثر حب سلماه وليلاه وديناره ودرهمه ومنصبه وجاهه، وعلى علم إذن غضب الله عليه. هذا علم، عرف، وفسدت ملكته وسيطرت عليه شهواته وهواه، فكان يعرف ما يحب الله ولا يأتي، لأنه ينقص من ماله أو من درهمه أو من جاهه وسلطانه. على علم يعرف ما يكره الله ويبغض ويأتيه، لأنه يحقق له ماله أو شهوته أو هواه. ويدخل في هذا من باب المثل بنو عمنا اليهود، والله لا يعرفون أن محمد رسول الله كما يعرفون أولادهم، ولكن إذا قالوا محمد رسول الله يجب أن يتبعوه وأن يدخلوا في دينه. وبعد ذلك حرموا مملكة بني إسرائيل وشرف بني إسرائيل ومجد بني إسرائيل وأملهم وحلمهم في أن يسودوا العالم، وقالوا لا لا لا لا لا ما نؤمن. كفروا على علم، عرفوا الربا مما يغضب الله، لأنه يمنع القرض والسلف بين المسلمين والمؤمنين، لأنه يدفع إلى التكالب على الدنيا، عرفوه حرمه الله ويبغض عليه ويسقط على فاعله، ولكن آثروا المال وكثرته ليتحقق حلمهم في سيادة العالم، فاستباحوه علنا. أول من أكل ربا اليهود، والبنوك الموجودة والله لليهود هم الذين مؤسسوها وبانوها والداعون إليها والعاملون على نشرها وتحقيقها في العالم. من يتحداني؟ الغافل ما يعرف، لأن تمزيق الأواصر وتقطيع الصلات ليصبح المواطنون خصوما وأعداء يتحقق من طريق المال الربوي، لا سلف ولا قرض ولا إحسان ولا معروف ولا. إذن لا أذهب بكم بعيدا. نعم، ورد في الحديث أن من المغضوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى، تبهتم؟ ولكن لما غضب الله عليهم؟ فقط لأنهم بنو إسرائيل؟ حاشا لله، أمة أشرف الأمم وأسماء وأعلى. وإنما غضب الله عليهم لأنهم عرفوا ما يحب وتركوه لأجل مصالحهم وشهواتهم، عرفوا ما يكره الله بالعلم اليقيني وارتكبوه لأنه يحقق مصالحهم وشهواتهم. فكل من سلك هذا المسلك مغضوب عليه. وهنا قد يقول غافل كمنصور، إذن ما نتعلم أحسن؟ قالوها لنا، لما ما تحضرون الحلقة الفلانية؟ قالوا ما نريد، لأننا إذا علمنا وما عملنا نهلك. هذا فهم، هذا ما نعلم أحسن، لأننا ما نعمل. اعلم، عسى الله أن يهديك ويوفق وتعمل، لكن إذا ما علمت ممزق هالك بالمرة الواحدة. إذن قد يقول الغافل، إذن ما هناك حاجة إلى أن نعلم، ما دون العلم سبب لنا غضب الله علينا ما نعلم. هذا كلام يقبل؟ هذا ما يقبل. مغضوب عليك إذن عملت أو لم تعمل، اعلم وعمل، يوضع عنك وترفع، ما تقول لا لا ما نعلم ما دمنا ما نعمل، هذا كلام باطل. إذن إليك الصورة، من هم الضالون؟ الجهلة، الذين يعملون ويكدحون بدون علم فهم ضلال لم يرض الله عنهم. هذا السر في ذكر الضالين وإلا لا؟ لأن قد يقول القائل ما دام العلم يورث سخط الله علينا وغضب نصبح كاليهود ما نعلم، أحسن يعني تبقى جاهلا وإلا أنت كالضالين. الجاهل ضال وإلا مهتدي؟ الذي ما يعرف الطريق يسلكه ما يستطيع. إذن فلا خيار، إما أن تستقيم على منهج الله وإما تتمزق مع اليهود ومع النصارى. فالضالون وإن أطلق الرسول عليهم لفظ النصارى نعم والله ضالون، ولكن كل من عبد الله وبكى وتمرغ بالأرض وأخرج ماله ونفسه وأبط نفسه في صومعة الليل والنهار يعبد بدون ما شرع الله فهو ممزق ضال. تعرفون الرهبان ينقطعون في الصوامع 20 سنة ما يعرف مرأة ولا مال ولا ولد، ومع هذا محترق ممزق، لأن هذه العبادة ما شرع الله وضعها القصص والرهبان، ما هي بشرع الله أبدا. هل تزكي النفس وتطهرها؟ ما تنفع. فمن هنا نقول يجب أن نتعلم وأن نعمل بما علمنا حتى نكمل ونسعى، ولا نقول ما دمنا ما نعمل لن نتعلم، لأن الذين لا يعلمون هالكون ضالون عن أي طريق، ما مشى مع الطريق الموصل إلى رضا الله وجنته، فهم يتخبطون المستشفيات والأمال يدفعون وكذا والانقطاع والبكاء من خشية الله وهم محترقون يعبدون الله بالبدع والضلالات. وفي المسلمين أناس يبذلون الطعام والشراب ويبكون وكذا وهم يعيشون على البدع ما يستفيدون شيئا أبدا، قلوبهم منتنة عافنة. إذ لا بد من معرفة ما يحب الله وما يكره الله معرفة يقينية، وكيف تفعلها وتقدمها، إذ لها ظروف أوقات أمكنة لها صفات ذوات تؤديها كما هي، وإلا كيف ينفع هذا العلم؟ الآن عرفتم سورة الفاتحة إن شاء الله، هذه 7 المثاني هذه أم القرآن، أسماء الله وصفاته وعباداته شرائعه وأحكامه قصصه وأخباره كلها نبعت من هذه السورة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا دل على توحيد الله وأسماء وصفات وجلاله وكماله المذكور في آلاف الآيات من القرآن. مالك يوم الدين عرض لماذا للعالم الثاني بما فيه من حساب وعقاب وجنة ونار وصنوف الشقاء وضروب السعادة بكاملها في كلمة يوم الدين، تولد عنها آلاف الآيات. إياك نعبد وإياك نستعين، جميع أنواع العبادات القلبية القولية العملية تفرعت عن هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، جميع القصص فالقرآن كل تفرع عن هذه الجملة، فلهذا سماها الله على لسان رسوله أم القرآن، أمه وإلا لا، تولد عنها وتفرع. والآن إن بقي وقت نقرأ عليكم الكتاب. قال تنبيهان، الأول آمين ليست من الفاتحة، وقد تقدم لنا هذا، آمين هذه الجملة معناها اللهم استجب، ليست آية من الفاتحة. هذه يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اليهود في شيء كما حسدوكم في آمين، لأنهم ما أعطوها ولا عرفوها.